سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بثمرات اتباع السنة الغراء وفضل النزول عليها والعمل بها، وكنا قد ذكرنا في اللقاءين الماضيين من هذه الثمرات: أولا، النجاة من الاختلاف المذموم، ثانيا، العصمة من الفرقة المذمومة التي توعد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أهلها بالزيغ والعذاب، ثالثا، تحصيل الهداية والسلامة من الضلال، رابعا، الدخول تحت اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعكس ذلك خروج عن هذا المسمى الشريف والنسبة العظيمة لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن رغب عن سنتي فليس مني. ثالثا، الفكاك من سبيل الشيطان الرجيم والالتحاق بسبيل الرحمن الرحيم. سادسا، تحصيل الشرع والدين. إلى هنا انتهى حديثنا في اللقاء الماضي، لنضيف إلى هذه الثمرات ثمرات جديدة لا تقل في أهميتها عما سبق ذكره، ومنها أن في اتباع السنة المشرفة رفعا لسمة الذل والهوان عن الأفراد والأمة بصفة عامة، فقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رمحي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وهذا هو محل الشاهد، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هذا منطوق الحديث، الذل والصغار مرهون بمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعز والشرف والرفعة موقوفة على متابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وعد الله تعالى الذي لا يخلف. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ولا سبيل إلى الإحسان إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالإحسان يقتضي إخلاصا في العمل ومتابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، فبغير متابعة لا يقع الإحسان، والإحسان هو سبيل الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنات النعيم، نسأل الله تعالى من فضله. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، وعلى الضد من ذلك قال الله تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. سيأتي بيان فضل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها، وهي النظارة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل السنة. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها إلى من لم يسمعها. قارن بين هذا الصفة نظارة الوجه والنظارة نظرة النعيم التي تترتب على ذلك في الجنة مع الكآبة التي تعلو وجوها معرضين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المهملين لها المهمشين لمنزلتها. فطريق الخروج من الذل الذي تعانيه الأمة على مستوى الأفراد والجماعات هو العودة الصحيحة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في المسند وغيره من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد شلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، العينة أو بيع العينة نوع من أنواع البيوع المحرمة، وهذه آفة من الآفات التي تؤدي بالأمة إلى الذل والصغار، التحايل على ما حرم الله عز وجل، وكسب المال من كل سبيل من حله ومن غير حله. ومعنى التبايع بالعينة أن يأتي إنسان إلى بائع فيشتري منه سلعة إلى أجل ثم يبيعها عليه حالا بثمن أقل من الثمن الذي اشتراها به، وهو ما يعرف اليوم في سلك المعاملات التجارية بالحرف. اشتري السلعة بألف جنيه مثلا، يقول له: طيب أنت الآن بعتها وأنا اشتريتها سجلت علي 1000 جنيه في شكاة، طب تشتريها بكام؟ قل أخذها ب700 جنيه. طب يعطيه ال700 جنيه ويترك السلعة ويمضي لحاله. الصورة صورة بيع وشراء، ولكن الحقيقة هو دفع 1000 جنيه في مقابل 700 يأخذها حالا، كأنه أخذ من هذا البائع 700 جنيه الآن ويسددها فيما بعد 1000 جنيه. سيدخل في هذه السورة كل تحايل على الكسب المحرم. وقوله وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، هذا كناية عن التشاغل بالدنيا عن الدين، بحيث تكون الدنيا هم الإنسان وغايته التي يسعى لتحصيلها. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه أو طال نيته فرق الله تعالى عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عز وجل له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ولو أننا نظرنا في حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه، كان الواحد منهم، وعلى سبيل المثال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان يلقى بجوار أو يسقط بجوار منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلوى من شدة الجوع، لا يجد ما يسد به رمقه، فيجيء الرجل فيظن أنه مصروع فيضع قدمه على رأسه ظانا منه أنه مصروع، وما به إلا الجوع كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كما لبث إلا وقد أصبح أميرا على المدينة بأسرها. فلما عاشوا للآخرة أتتهم الدنيا وهي صاغرة، بخلاف من عاش للدنيا فإنه يجري فيها كما يقال جري الوحوش، ولا يحصل منها إلا ما كتب الله عز وجل له، وقد يكون في تحصيله من الدنيا ما يريد فتنته وذلته والعياذ بالله تعالى. فقوله أخذتم بأذناب البقر يعني تشاغلتم بحرف الأرض وزرعها أو بالدنيا عن الدين، وتركتم الجهاد، هذه الآفة الثالثة. وما يدين الجهاد كما بيناها سابقا كثيرة جدا، وتبدأ بمجاهدة النفس، لأن المرء الذي يعجز عن مجاهدة نفسه في حالات السعة والرخاء هو عن مجاهدة عدوه أعجز. واحد عاجز عن مجاهدة عدوه الذي لا يفارقه، نفسه التي بين جنبيه، هو في حالات السعة والرخاء كيف يواجه عدوه الذي يلقاه بكل العدد والاستعداد الذي يؤهله لصرعه والظفر به. فمن لم ينتصر على نفسه فلن ينتصر على غيره. هذا يترتب عليه ماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والرجوع إلى الدين يستلزم الأخذ بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم باعتبارها موضحة لهذا الدين ومبينة لسبيله المستقيم على نحو ما ذكرناه في اللقاء الماضي. فيا أخي الكريم، سر على الجادة متبعا هدي نبيك الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، واجعل سنته حاكمة على كل تصرفاتك، فإنك إن فعلت ذلك صنت نفسك وأصلحتها ورفعتها عن الذلة والانكسار، وأصلحت أهلك وأسرتك، وصلاح الأسرة صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع صلاح الأمة. وصدق من قال: أقيموا دولة الإسلام على قلوبكم تقم على أرضكم. فالبداية من الشخص. لو أن كل إنسان شغل نفسه بنفسه وحملها على اتباع منهج الله عز وجل وتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتشاغل بعيوب غيره، فإن النتيجة النهائية لهذا التشاغل بعيوب النفس وإصلاحها والاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى تقود الأمة حتما إلى النصر الذي قيده الله تبارك وتعالى بقوله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نسأل الله تعالى أن يعجل بذلك. الفائدة الثامنة من فوائد اتباع السنة المشرفة تحصيل مكارم الأخلاق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحصر رسالته في كلمات جوامع، فيقول: إنما بعثت لأتمم صالح أو قال مكارم الأخلاق. ولا يتصور من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لإصلاح الأخلاق بغير إصلاح العقيدة. فالعقيدة والأخلاق صنوان لا يفترقان أبدا، بل يمكن للمرء أن يستدل على صلاح عقيدته بحسن أخلاقه. وكم في الأحاديث النبوية من الربط الوثيق بين ضعف الإيمان وانهيار الصدق، ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا أن نذكر هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا من أحسنهم صدق. بس كفاية هذا، مش هنتكلم في أشياء أخرى. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إنسان يتصور، أو كيف يتصور إنسان أنه على النهج السوي وهو لا يستطيع أن يسبح دماء لسانه؟ واحد بديع في ألفاظه، سيء في أخلاقه، ألا يجد ما يصده عن هذه البذاءة وهذه السفاهة؟ لو كان إيمانه قويا وحياؤه حاضرا لاستحى أن يلوث لسانه بكلمة نابية ولو في أشد المواقف حرجا وحساسية، لأن عليه رقيبا يرقب خاطره كما يرقب جوارحه ومنها لسانه. كيف يليق بإنسان يحمل كتاب الله عز وجل أن يملأ جوفه بالألفاظ البذيئة والشتائم المهينة وهو ربما بعد ساعات أو دقائق يتلو كلام الله عز وجل؟ كيف يجتمع هذا وذلك؟ أفضل الكلام وأشرفه كيف يخرج من جوف منوث بالشتائم والسباب والألفاظ البذيئة. إزاي؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسعون لتطيب أفواههم بمجرد تغير الرائحة، ويعللون ذلك بأنها مجاري القرآن الكريم. فالواحد منهم لا يصدر ولا يطيق أن تتلوث رائحة سمن، مع أن المسألة ممكن تكون خارجة عن إرادته، كصائم مثلا تتغير رائحة سمن أو بقايا طعام موجودة بين أسنانه تغير هذه الرائحة، سرعان ما يجتهد في إزالة هذه الرائحة، لأن هذا الموضع يخرج منه أطيب الكلم وأشرف الحديث. فإزاي يقبل الإنسان على نفسه إنه يقرأ القرآن وهو ملوث روحه بالشتائم والسباب ونحو ذلك؟ كيف إزاي؟ يقول لك أنا كده، أنا أعصابي بالسور. طيب وإلى متى؟ فممكن أعصابك تطور وتقول كلمة تذل بها في النار 70 خريف. أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل يهوي بها في النار 70 خريفة؟ كلمة يعني واحد لما يجي معذرة يعني في هذا اللفظ ويقول لي واحد يلعن ميتين فلان، عمل ايه؟ يعني مسلم، ولعن المسلم كقتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح. هو ادرك مدلول هذه الكلمه لما يقول لي فلان يلعن ميتين كم وخرج، معناها ان هو بيلعن من مات من اقارب هذا الشخص المسلم وماتوا على الاسلام. كلمة دي كم واحد يفكر فيها؟ وكثيرا ما تلفظ بها او تتلفظ بها الالفين. وبعدين واحد يجي يحبكها كده يقول لك ايه يلعن بيها، فممكن واحد يسمعها انها سب دين ويقول لك ده فلان بيسب دين، تيجي تعذبه يقول لك لا ده انا قلت الدين. طب والدين تقع عليه اللعنه؟ ما ذنب الدين تقع عليه اللعنه؟ وللاسف يقع هذا من بعض اخواننا. طب ازاي؟ فلا يمكن ابدا لانسان يتشرف بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ويحمل لواء هذه السنه وهو في منأى عن مكارم الاخلاق ومعاليها. وده قلت لي طيب اعلى ما يميز النبي صلى الله عليه واله وسلم ايه؟ اخلاقه. وانك لعلى خلق عظيم. خلق هنا بمعنى الدين. فتصور لما رب العزه تبارك وتعالى يسمي الدين خلق، يبقى منزلة الخلق من الدين ايه؟ انا لن اطيل في هذه الجزئية، ولكن اقول اتباع السنة يساوي حسن الخلق. لا يوجد حسن خلق يبقى في اعراض عن السنة، وان كان ظاهره من رفع رجلي السنة. فاذا تحقق المرء باتباع السنة على الحقيقة كان حسن الاخلاق ولا بد. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يحصر رسالته في تتميم مكارم الاخلاق وصالح الاخلاق. يبقى الجهد اللي بذله النبي صلى الله عليه واله وسلم من اول ساعه بعث فيه الى ان لقي ربه تبارك وتعالى محمود المقام، وهو يوفر الاسباب التي بها يحسن خلق امته. فمتى خرجت الامه عن هذا النطاق او تلك الدائره فلتعلم انها الى نزول والى ذل وانكسار. الفائده التاسعه من فوائد اتباع السنه المشرفه النجاة من الفتنة والعذاب الأليم. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تصيبهم فتنة فيدخل الكفر في قلوبهم أو النفاق، أو يدخلون في البدع والمخالفات فيلحقهم بذلك العذاب الأليم، نسأل الله تعالى السلام. بعض الناس يظن أن الآية هنا ثقة في معرض الإعراض عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، لكن أنا أذكر موقفين لإمامين من الأئمة المتبوعين وهما الإمام مالك والإمام أحمد رحمه الله تعالى الجميع. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: يا إمام إني أريد العمرة. قال: اعتمر. قال: أريد أن أحرم من المدينة من المسجد. معروف فضل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفضل الصلاة في هذا المسجد، فتصور هذا الإنسان أن الإحرام من المسجد قد يكون أفضل من الإحرام من هذا المكان المقطوع. طبعا ما تنظروش إلى ذي الحليفة الآن و يعني قبر يعني تتناسون ما كان عليه قبل ذلك، كان مكان قبر صحي حد اللي هو بيسمى الآن بأزيار عدل اللي يحرم منه أهل المدينة. فتصور أن الإحرام من المسجد أفضل لما كانت المسجد عند الله عز وجل وعند النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. فقال له: يا بني اعتمر من ذي الحليفة، واعتمارك من المسجد خلاف السنة، وإني أخشى عليك الفتنة. طيب لما الأئمة يخشون الفتنة على المخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر البسيط جدا، فكيف لو كانت المخالفة فيما هو فوق ذلك؟ والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: نظرت في المصحف فرأيت أو فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتسوية بين طاعته وطاعة الرب تبارك وتعالى. نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول: وما الفتنة؟ الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلك. وجعل يتلو قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الكلمات المأثورة عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى: أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء. نسأل الله تعالى السلام. الفائدة العاشرة أو الثمرة العاشرة من ثمرات اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم: تحقيق الإيمان وحصول السعادة في الدارين والنجاة من النيران. الآية المتقدمة: فلا وربك لا يؤمنون. الله عز وجل يقسم بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن عبده حتى تتوفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول: فلا وربك لا يؤمنون، خلاص، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي خلاف يقع سواء تعلق بالدين أو تعلق بمعاملة مالية أو غير معاملية أو غير مالية أو أي شيء، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اي شيء يحدث خلافا بينهم نرد الى تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم، فان لم يحدث فلا ايمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا فقط. الثاني، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. انشراح الصدر التام لما قضى به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. الثالث، ويسلموا تسليما. يبقى تحكيم انشراح صدر لهذا الحكم التسليم المطلق لهذا الحكم، يعني مجرد الميل عن الحكم او التفكير في الميل عن هذا الحكم خروج بالمرء عن دائرة الإيمان الواجب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى حصول الإيمان موقوف على هذه الشروط الثلاثة. ومن ثم قال الله تعالى مبينا وصف المؤمنين أن الإيمان ليس لقبا يستفيده المرء من أبوين مسلمين أو بيئة مسلمة يعيش فيها أو بعض الطقوس التعبدية التي يأتي بها سلة، وإنما لكل مسمى في كتاب الله عز وجل أوصاف تدل على حقيقته أو تدل على دعواه. أنا كثيرا ما أقول هذا، ينبغي على كل عاقل أن يقف مع كتاب الله عز وجل لا سيما الآيات التي وصفت من رضي الله تعالى عنهم ووصفهم بالإيمان والإحسان والتقوى ونحو ذلك، لأنها بمثابة الموازين الحسية الظاهرة التي يزن بها الإنسان نفسه. هل هو مؤمن بحق؟ هل هو محسن بصدق؟ هل هو من المتقين أو يستحق هذه النسبة؟ الناس تقف عند كل وصف وصف الله عز وجل به طائفة من هؤلاء الطوائف. المؤمنون وصفهم الله عز وجل بأوصاف، والمتقون وصفهم الله عز وجل بأوصاف، وعباد الرحمن وصفهم الله عز وجل بأوصاف، وسكنة الفردوس وصفهم الله عز وجل بأوصاف، وهكذا. فالواجب على كل واحد منا ان يقف على هذه الاوصاف. ماذا حصل منها وماذا فقد منها؟ عندئذ تسلم له هذه الصفة وتلك، وإلا فسيأتي يوم القيامة يعض أصابع الندم حيث لا ينفع الندم لأجل هذه الغفلة عن محاسبة نفسه ووزنها بهذا الميزان الذي لا يزيغ ولا يضر. فمن ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يبقى لا يمكن أبدا مع وصف الإيمان أن يبقى بعد حكم الله ورسوله للمرء اختيار، لأن لا يتصور أبدا أن يكون اختيار المرء ينافس أو يساوي أو حتى يقارب اختيار الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن حصل نوع من المنازعة بين اختيار العبد واختيار الرب تبارك وتعالى فليعلم أن الإيمان، الله يستر علينا وعليكم، ونحو قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والنهاية قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أسأل الله السلام. إذا شوف فضل الطاعة وبلها مصير المعصية ماذا؟ وجماع ذلك قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني تصور لما الله تبارك وتعالى ينسى طبعا معنى النسيان هنا الإعراض لأن صفة النسيان من الصفات التي لا تنسب إلى الرحمن تبارك وتعالى كما كان ربك نسيا إنما نسيه أي تركه في العذاب يلاقي مصيره دون أن تتداركه رحمة الله التي وسعت السماوات والأرض. تصور إنسان خال الوفاق من جزء ولو قليل من رحمة الله عز وجل لذلك هذا مصيره يكون إيه. ولذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما ذكر حديث مضاعفة الحسنات قال بعده ولا يهلك على الله إلا هالك يعني الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن عمل حسنة كتبت له لعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة فإن هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة فإذا هم بسيئة فعملها كتبت له بمثلها أو يغفر الله تبارك وتعالى فإن هم بها فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. طيب بعد ذلك من هلك كيف يهلك؟ رحمة الله عز وجل واسعة جدا لكن المصيبة أن الناس يعتمدون عليها فيسوء ظنهم بالله تبارك وتعالى ويضطرون بالله عز وجل فيرسلون إلى هذه الرحمة ويسمون ذلك رجاء وهو للأسف غرور لأن الذي وصف رحمته بأنها وسعت السماوات والأرض وصف نفسه بأنه شديد العقاب. فلماذا ملنا إلى هذا الطرف وتركنا هذا الطرف؟ وأخيرا في عملك بالسنة واتباعك لها إحياء لها ولا شك أن الدعوة إلى السنة بالسمت والهدي والحال أبلغ من الدعوة إليها بالمقال. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني واحد تابعك على سنة من السنن وتابعه واحد وعشر ومية إلى قيام الساعة هو اللي رفع مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأسباب التي رفعت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة أتباعه على سنته حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتصور لما يأتي هذا العدد الكبير جدا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تابعوه على سنته يبقى منزلته عند الله عز وجل هتكون إيه؟ من هذا الباب. ارتفعت مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبواب أخرى، ولكن هذا من الأبواب الرئيسية التي ارتفعت بها مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل تابع للسنة وكل سائر على الطريق السوي منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وهو في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم وحسنات من دعا إلى سنته، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والحديث الآخر: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وطبعا المقصود هنا أن بعض السنن قد تموت في بعض الأزمنة، فمن أحياها فكأنما شرعها في الأصل، يعني الله عز وجل يرفعه الى درجة المبلغ الاصل لهذه السنة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول الامام ابن حبان عليه رحمة الله: ان في لزوم السنة تمام السلامة وجماع الكرامة لا تطفأ سرجها ولا تضحد حججها، من لزمها عصم ومن خالفها يذم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتن حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتمسكون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. هذا في الحقيقة يوضح بعض الأمثلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه وسنته وللأمة في إقبالها على هذه السنة أو إعراضها عنها. ونكتفي من ذلك ببعض الأمثلة، أبدأها بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب فأنفتت الماء فنفع الله عز وجل بها الناس فشربوا وسقوا ورووا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله عز وجل بما أرسلت به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. مثال في منتهى الروعة والمطابقة لحال الأمة. فالأرض على ثلاثة أضرب: أرض نقية جيدة التربة توضع فيها البذرة سرعان ما تنبت وتنمو وتؤتي ثمارها بإذن الله عز وجل. هذا حال من انتفع بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتعلمها وعمل بها ونشرها في الناس. وهناك طائفة أخرى من الأرض عبارة عن أحجار قد لا تنتفع في نفسها أو لا تستطيع بنفسها أن تنتفع بالماء ولكنها تنفع غيرها، وهذا حال حملة السنة الذين ليس لهم حظ كبير من الفهم والقدرة على الاستنباط، فإنهم ينقلون السنة كما سمعوها إلى أهل العلم والفقه والفهم فيأخذونها ويستنبطون الأحكام منها فتعود على الجميع بالإيه؟ بالخير. والسبب فيها من نقلها وحفظها، هو نقلها إلى الفقيه، الفقيه استخرج كنوزها والضر والياقوت المحبوس في طياتها فانتفع هو به، وانتفع أيضا من حفظها ولم يفقه معانيها الفقه الكامل، فالطرفين على سبيل نجاة. عشان كده تلاقي العاقبة في الأخر إيه؟ طرفين اثنين مش ثلاثة. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله عز وجل بما أرسلت به. يبقى دول طائفة اللي هم من أهل الفقه والفهم والاستنباط وأهل الحفظ والحمل والعمل، دول في جانب. طيب والطائفة الثانية أرض سفخة لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذا حال من؟ ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. التعبير اللي يرفع رأس الإنسان ويعزه ويشرفه في الدنيا والآخرة هو الاتباع الدقيق لسنة النبي صلى الله عليه وآله، لأن فارق كبير جدا بين واحد ينظر تحت قدميه لا يريد إلا العادل، وواحد رافع راسه في السماء وعنقه مش رائبة ليكون ضمن السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظل. هل يستوي واحد عمال ينظر لحذائه عزكم الله وواحد ينظر إلى ملكوت السماوات والأرض وقلبه يتعلق بعرش الرحمن تبارك وتعالى؟ واحد همه الأرض ومن عليها، واحد ثاني شغل الشاغل السماوات ومن فيها ومن عليها، هل يستوي هذا مع ذلك؟ ومثل من لم يرفع بذلك رأسا. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه لا ذكر للأمة، الذكر هنا بمعنى الشرف والعلو والجاه والمكانة، لا ذكر للأمة بين الأمم إلا بتمسكها بالتبع عز وجل. لا تظنون اليوم الدعوة إلى الميزانية التي أصابت نفرا غير كثير من أمة النبي بل المنتسبين إلى الدعوة، لا تظنون أن هذه الدعوات مصيرها إلى نجاح وإنما مصيرها إلى فشل ذريع، لأن كل شيء اليوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجلب على الإسلام مقالات أهل السوء من الملاحدة وأهل الشرك وعبدة الأوثان وأهل الطغيان، لا بلاش يحدث بهذا الحديث. ليه؟ لأن لو سمعوا الغرب هيقولوا على الإسلام صفة ونعت ونعت ونعت، سبحان الله. وهل قاله الله عز وجل أو أجراه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة بتبليغه ولم يكن يعلم سبحانه أن البعض سيكره وينكر منه ويعلق عليه ويستهزئ به؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواء. يعني الآن عندما تحدث بحديث ما يقبله الغرب يبقى عندما لا تحدث بهذا الحديث سيقبلون دينك؟ لا والله، وإنما يقبلون من الدين ما يوافق أهواءهم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. لكن العجيب أننا لا نكاد نرى أبدا تنازلا منهم وتقربت إلينا بقدر ما نجد منا تنازلا عن ديننا وتقربت إليه. احتفلنا بشم المسيح ثم بحتفل الأعياد. يعني بالله عليكم شفتوا جنة نصراني كده ولا جنة يهودي بيحتفلوا بعيد الأضحى وعيد الفطر. طب كم مسلم بيحتفل بعيد رأس السنة؟ لذا اعتبروه والله أهم من عيد الفطر وعيد الأضحى. كم مسلم بيهتم بالاحتفال بعيد شم النسيم؟ عجيب. يبقى احنا بنتنازل عشان نتقرب منهم وهم بيعملوا ايه؟ ياخدوا تنازلنا ويدينا احنا في مصر. ودوا لو تدهن فيدهنوا. كما كان من السهل جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب منهم شويه. لكن لا، عزه المسلم بدينه ولا سبيل ابدا الى هذه العزه الا بذلك. احنا لسه بنقول الان وجعل الذل والصغار على من خالف امر. لكن عندما ياتي واحد يتفلسف يقول لك لا، عندما نذكر للغرب حديث النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان رسول الله وكذا وكذا، يبقى الدين انتشر بالسيف، يبقى الدين ارهاب، يبقى الدين يبقى الدين يبقى الدين. لا، مثل هذا لا يقال. سبحان الله، انت احرص على الدين من رب الدين سبحانه وتعالى، انت احرص على الدين من النبي الامين اللي كان هذا الحديث يوم ان قاله. ليه؟ لعب الدنيا في دين واحنا على الحق. وللاسف ندفع الكلام ده منين؟ من بعض المنتسبين في الدعوه، بل ربما من مشاهيرها. يعني احنا بنخطب وجوههم وهم في النهايه يريدون لنا ما سمعت من كلام الله حتى وجد. وفي الصحيحين ايضا من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي كمثل رجل استوقد نارا. وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحن فيها فذلك مثلي ومثلكم. أنا آخذ أو آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار أي ابتعدوا عنها وفروا منها، هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتقتحمون فيها. ندى الحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إنقاذ أمته من الوقوع في النار. الحجز مربط الوقت، وده أأمن منطقة تبعد أو تبتعد بها عن الإنسان، تبتعد بها للإنسان عن مواضع حسه. لأن أنت لو أنفست برأسه وقع بقدميه، وإن أنفست بقدميه وقع برأسه. لكن لما تمسكه من وسطه بالمعنى الدارج كده، لما تعبطه من وسطه، لما تحب تحجز واحد عن واحد تعمل ايه؟ تمسكه من وسطه، لأن دي المسكة اللي تعمل معها إن هو ما يهجمش عليه أو يقترب منه. هو ده بالضبط، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده: انا بحفظكم من وسطكم علشان ما تتفلتوش باي وسيله من وسائل التفلت، وانتم مصرين انكم تتفلتوا. ونهايه هذا التفلت الوقوع في النار. وهو الانسان للاسف يحسب انه يحسن صنعا وأنه يشبع رغبة نفسه. نعم قد يشبع رغبة عاجلة لنفسه ولكن النهاية. يعني هل من الفقه أو من العقل إن واحد طبيب يقول له ما تاكلش الأكل الفلاني ده لمدة أسبوع ويروح ياكل، والأكلة اللي كان هدية هي أكلة واحدة ممكن تكون نفس اشتهتها لكن منعته من الطعام الطيب إلى أن يموت، ده يبقى عاقل؟ في حين إن هو لو أكل هذه الأكلة الطيبة اللي هو بيحبها وبيشتهيها وترتب عليها إن هو امتنع من أكلات ثانية أطيب منها، نهاية المسألة إيه؟ فوات لذة في الدنيا فقط. لكن اللي بيسير تبع هوى نفسه ويحقق لها رغباتها العاجلة معرضا عن الآخرة وما فيها من النعيم المقيم، ده عقل؟ لكن تقول مش عاقل اللي ياخد أكلة ويخالف أمر الطبيب فيها لأنه هيمنع نفسه من أكلات طيبة أكثر منه. طب اللي هيمنع نفسه من النعيم المقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر يبقى عاقل؟ وتلاقي الأطباء يسموا الكلام ده إيه؟ يلاقيه كشف عليه مرة وأعاد كشف لأتي كويس، راح يعيد كشف مرة ثانية المسألة اتغيرت، إيه اللي حصل؟ يقول لك حصلت له انفكاسة. ليه انفكاسة؟ لأنه أكل أكل أنا منع منه أو فرط في العلاج اللي أنا وصفته. مع إن الطبيب يخطئ ويصيب يعلم ويجهل. فلماذا نتبع تعليمات الطبيب مع ما ذكر ونعرض عن تعليمات الطبيب الحقيقي؟ لأن الله عز وجل هو الطبيب. الدكتور أو نحن نقول عليه طبيب ده اسمه رقيب، أو هكذا يجب أن يكون، هكذا يجب أن يكون أن يبقى رقيب بغض النظر عن اللي بيحصل اليوم، إنما الطبيب هو الله عز وجل. لأن أعلى درجات التطبيب تطبيب القلوب والأرواح. لكن للأسف النهاردة اهتمام الناس بتطبيب الأبدان يفوق ألف مليون مرة تطبيب القلوب. شوف الواحد منا لو جاب شوية صباح بيعمل إيه؟ أو لو جرح جرح بسيط شرف الجرح، لكن ممكن يكون قلبه متجه متفرتك مش مجروح بس هو لا يكاد يشعر بهذه الجراح التي تملأ سطح قلبه، ولا يكاد يفكر في وسائل الألم. الحديث واضح الدلالة في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، وللأسف حرص الأمة على التفلت من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود طبعا هنا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل ما بعثني الله عز وجل به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة أخرى فأصبحوا مكانهم فقبحهم العدو واجتاحهم، أو قال فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من صدقني وآمن بالذي جئت به ومثل من كذبني ولم يتبع ما جئت به من الحق، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث سبق شرحه. كان من عادة العرب أنهم إذا نزلوا مكانا أو أرادوا أن ينزلوا مكانا أرسلوا عينا أو جاسوسا يسموه طليعة القوم ينظر هل المكان آمن أم لا، فإذا رأى شيئا مخوفا خلع ثوبه ولوح به في الهواء، مجرد ما يرى القوم هذا الثوب يلوح في الأفق يعرفون فيه خطر، إما أنهم يتركوا المكان إذا كانوا لا يعلمون من أنفسهم قوة على مواجهة هذا الخطر، أو يعدوا العدة لمواجهة هذا الخطر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لتفريغ الأمر من أذهان الناس بيصور خطر الآخرة بخطر جيش عرمرم يواجه طائفة بسيطة من الناس لا يأخذون منه غلوة كما يقال، ده خطر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليبين هذا الخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين الساعة كما بين هاتين سبب ولوه، يعني بين قيام الساعة ما فيه. فيبين الخطر ده ازاي؟ بالطريقة اللي انت سمعت دي. فالناس انقسموا الى قسمين، طائفة صدقت وقالت لم نعهد عليه كذبا، وهم لما بيختاروا واحد صادق مقبول القول، مش اي واحد يروح، لا ده واحد صادق وشجاع وكذا وكذا اللي رايح يقابل الخطر بنفسه، ده كل اوصافه ايه؟ لازم يكون من صفوة القول، فهو جدير بالتصديق. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اطاعوا وصدقوا خبره نزلوا على امره فساروا على مهل، ادلجوا، يعني بمجرد ما وصلهم الخبر بدأوا يمشون. وده الفارق بين اللي عمره في الطاعة اطول من اللي عمره في الطاعة اقل. ومن هنا جاء فضل الشاب الذي نشأ في طاعة الله عز وجل. واحد عمره في الطاعة 20 سنة، زي واحد عمره في الطاعة 40 سنة، شوف ده صلى أكثر منه قد إيه، وصام أكثر منه قد إيه، وذكر ربنا سبحانه وتعالى أكثر منه قد إيه، والآخر لا يمكن أبدا أن يستوي هذا وذا في المسند وغيره. أن رجلا قتل في سبيل الله عز وجل وبعد 2 سنين مات صاحبه، مات على الفراش، فرؤية هذا الذي مات بعد 2 سنين في منزلة أعلى من منزلة الذي مات شهيدا في ساحة المعركة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس صام بعده كذا وكذا وصلى بعده كذا وكذا وكذا، يبقى إن ممكن طول العمر في الطاعة يعوض طاعات عظيمة لم يكن بوسع الإنسان أن يفعلها أو فاتت الإنسان أن يفعلها، فاتوا أن يفعل يبقى يعوضها بإيه؟ زي ما يقولوا الكثرة تغلب الشجاعة. أنا فاتني عمل عظيم أعوضه بإيه؟ إما بعمل عظيم مثله أو بأعمال كثيرة تعوض هذا العمل بإيه؟ القليل. هو قليل في حجم لكنه كثير في أجر. طب أنا الآن ليس يتاح لي عملا عظيما في أجره مثل هذا العمل، يبقى أعوضه بإيه؟ بالكثرة، كثرة العددية. فلما الإنسان يسمع، أو هذا الحديث يشير إلى أن الإنسان بمجرد ما يسمع الشيء ويصدقه يبادر إلى تنفيذ ويحافظ على العمل به. فصدقته طائفة فأدلجوا مجرد ما سمعوا الخبر فساروا على مهلهم فنجوا. يبقى سبيل النجاة أولا في تصديق الخبر، ثم في العمل بمقتضى هذا الخبر، والمواظبة على العمل بهذا الخبر حتى تحصل النجاة، لأن الأعمال للخواتيم. نسأل الله تعالى أن يحسن خواتيمنا. وكذبته طائفة أخرى، يا عم سيبك مني، خطر قلة في المنطقة دي، ومين اللي هيجي في الحتة دي عشان يحاربنا أو يجي عشان يعمل فينا كذا ولا كذا؟ اللي تسمعه تصدق نصه واللي ما تسمعوش ما تصدقش منه حاجة خالص. ونسمع امثال بالاسئله. طيب النتيجه ايه؟ ظلوا في المكان اللي هم فيه. فجأة لقوا الجيش على راسهم. عمل ايه؟ ابادهم. خلق عليهم. فذلك مثل من كذبني ولم يتبع ما جئت به من الهدى. كان واضح جدا على ان ممكن الانسان يتلكع في بعض الخير فيقع في كل الشر. اذا الغزالي له كلام في هذه المساله ليصور الدنيا دي في حديقه جانيه الثمار كثيره في الانهار يعني قمه في الفتنه. واحد قاعد قدامه فقال واحد قال له فلان قاعد هنا ده في اسد جاي هناك هو هياكل. قلت له يا عم سيبنا نتمتع شويه بعدين ما اشوفه في اجري. وهو مشغول بالحديقه اللي قدامه ديت فجاه لقى نفسه في بق الاسد. روح فين؟ هو حتى عارف يموت امتى. ما هو الموت ده يمكن يهجم على الانسان اسرع من الاسد. لان الانسان مش عارف هيموت امتى. ممكن يكون ماشي في الطريق ورايح بيأمل آمال. أنا أذكر إني عمي مش واحد غريب. رايح واخد ابنه يقدم له في كلية الشرطة. عمله حتى ابنه اللي رايح يقدم له حريص على مصلحته نجا وهو ماشي في حتة. شوف كان بيأمل إنه ابنه يبقى إيه وإيه وإيه وإيه مات وهو رايح يقدم له في هذا الطريق. ومات في حتة. من الأمثال التي ضربها أو نستجل كلام الغزالي رحمه الله تعالى فبينما هو مستغرق في تأمل هذه الحديقة والتمتع بما فيها إذ به يدهمه الخطر فيقضي عليه. وهكذا المستغرق في الدنيا بشهواتها ولذاتها يدهمه الموت فيخرج منها صفر اليدين ويجد نفسه مواجها لحسابه على حسب ما قدم او كما قال رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي معنا يدل على شيء من ذلك او ينبه الى شيء من ذلك. ومن الامثال التي ضربها من تسلم لنفسه قوله والحديث في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه مثل النبيين كمثل رجل بنى دارا فاحسنها واكملها وترك موضع لبنه لم يضعها فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أكمل الله عز وجل به الدين وأتم به النعمة. ولم يرق النبي صلى الله عليه وسلم ربه إلا وبين للأمة جميع ما تحتاج في أمر دينها ودنياها. فلم يعد أمام المرء إلا التصغير كما قلنا في اللقاء الماضي وليس له أن يخترع شيئا أو يضيف شيئا أو ينقصه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت السنة بهذه المثابة قد أتمها الله عز وجل وأكملها فلا محيص منا النزول عليها والعمل بها استكمالا لفرح الإيمان في النفس وتحقيقا لمعنى التدين الحق الذي يريده الله عز وجل من عباده. والحقيقة أن هناك ثمرات أخرى لا أطيل بذكرها ولكن إن شاء الله في اللقاء المقبل نتكلم حول فضل حفظ السنة ونشرها وما يجب على المسلم تجاهها، وكيف كان اهتمام السلف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا ينزلونها منزلة القرآن الكريم. لا أقول في استنباط الأحكام فقط، بل وفي التعبد أيضا. وأنا أستفي هنا بإشارة سريعة إلى أثر أن أبا مجلد رحمه الله تعالى كان عنده نفر يقرئهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني جلسة قراءة للسنة. للأسف من الجلسات التي حكم عليها بالإعدام. اليوم ممكن تجد حلقات تلاوة للقرآن الكريم، أما حلقات تلاوة للسنة لم تعد موجودة الآن. فقال رجل لأبي مجلد هذا وهو من خيار أتباع التابعين، لقد يصح أن يكون من التابعين أيضا، هل قرأنا شيئا من القرآن؟ احنا بنقرأ سنة الآن، فهل قرأنا شيئا من القرآن؟ فقال: والذي نفسي بيده ما نحن فيه ليس بأقل مما تطلب. اللي احنا بنقرأه ده مش أقل من اللي انت بتطلبه وهو قراءة القرآن السنة، لأن القرآن والسنة صنوان لا يفترقان. فعندما يقضى باب على باب أو فرع على فرع هتجد للأسف الشديد إن في بعض واحد حامل القرآن ولا يطبق، هو ازاي يطبق القرآن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا قبل كده، يبقى عمل إيه؟ ليه؟ قرآن وسنة تلازم كتلازم الإنسان وظله. شوف ظلك لازم ليك ازاي؟ يبقى تلازم السنة للقرآن يجب أن يكون هكذا. لكن من السهل جدا اليوم انك تجد واحد حفظ القرآن كله، لكن لو سألت كم يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قالك 100 حديث يبقى يعني ما شاء الله، في حين انه حفظ القرآن كله. طب القرآن والسنة ايه الفرق بينهم؟ فإن شاء الله في اللقاء المقبل يوم الأحد المقبل إن شاء الله نتكلم في هذه المسألة ونبين ما فيها بإذن الله تعالى. قلنا بهذه الثمرات باعتبار أنها تدل على ما سواها مما لم نذكره. واليوم إن شاء الله تعالى نعيش مع أهمية حفظ السنة ونقلها لمن لم تبلغه، وكيف يكون الاهتمام بهذه السنة المباركة، وما ذكره السلف الصالح وما كانوا عليه من هذا الاهتمام البالغ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولنبدأ بذكر فضل الناقل لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغه لها. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه غيره، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الحديث أوله العلماء أو فسره العلماء رحمهم الله تعالى على وجهين. قوله نظر الله امرأة أو رجلا سمع منا حديثا فبلغه غيره. ما معنى كلمة نظر الله امرأة أو رجلا؟ أقول للعلماء في تفسير هذه الكلمة قولان. أحدهما أنه في معنى ألبسه النظرة وهي الحسن وخلوص اللون، فيكون المعنى جمله الله عز وجل وزينه. والوجه الثاني معناه أوصله الله عز وجل إلى نظرة الجنة وهي نعيمها ونضارتها، كما قال الله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وقال تعالى ولقاهم نظرة وسرورا. ولا مانع من اجتماع التأويلين، فيقول قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا، أي جمله وزينه في الدنيا ورفع قدره في نفوس الناس ووعده نظرة الجنة يوم لقائه جل وعلا. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظرة النعيم، أو قال إلا وفي وجهه نظرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا. وفي لفظ نظر الله تعالى عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها فهمها وأدرك مدلولها وعرف المراد منها، فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها. فهنا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ناقل السنة وواعيها وفي كل الخير، ودل هذا اللفظ الأخير على فضل الواعي بقوله فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وكما ذكرت في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ضرب مثلا للهدى الذي بعث به جعل الناس على قسمين. القسم الأول هم الذين سمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهموها وأدركوا مدلولها وعملوا بما فيها وعلموها غيره، وهؤلاء للمرتبة العليا والمكانة العظمى عند الله تعالى. والقسم الثاني أو هنقول الشطر الثاني من القسم الأول وهم نقلة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التربة التي تحفظ الماء لتنتفع به وينتفع به غيرها. أما الذين لم ينقلوا السنة ولم يعملوا بها ولم يعرفوا أحكامها فهؤلاء مثلهم كالأرض السبخة التي لا تنفق ماء ولا تنبت فلأ. لكن أعلى المراتب في هذا الذين يسمعون السنة ويفهمونها ويستنبطون الأحكام منها فيعملوا بها ويعلموها غيرهم. ولهذا قال ولا ترد حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فممكن تكون حافظ حديث وتنقل هذا الحديث إلى واحد فقيه فيستخرج جرى وطلوج هذا الحديث فتكون مشاركا له في الأجر وإن لم تفعل مثله. وقد حسن بعض أهل العلم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انظر الى هذه التزكية النبوية لحامل علم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. جاءت هذه التزكية وهذا التعبير على اصدق لسان عرفته البشرية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الناس اليوم مثلا احمد بن حنبل من عدله؟ عدله الائمة الاعلام. من عد بالشافعي؟ عدله الائمة الاعلام. لكن كل هؤلاء قبل ان يعدلهم الناس عدلهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، اي شهد لهم بالعدالة وزكاهم بحمل هذا العلم خلقا بعد خلق. يعني جيل بعد جيل يحمل هذا العلم من كل خلق من عدول. اما اهل الكفر اهل الظلم اهل الخروج عن الجادة فهؤلاء لا سبيل لهم ولا ينبغي ان يحملوا هذا الفضل، لان الله عز وجل يغار ان يجعل فضله وعلمه عند من لا يستحقه الا على سبيل الاستدراج والابتلاء. ممكن الله عز وجل يساعد واحد على حفظ كتاب الله عز وجل ويؤهله لحمل بعض السن ولا يعمل بهذا ولا ذاك فيكون هذا من باب الاستدراج له بالنعيم والخير الذي أساء الله عز وجل به عليه وهو لم ينتفع به. لكن الأصل أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عمل إيه؟ فقهه في الدين كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل كذلك أن الله يغار أن يجعل علمه عند من لا يستحقه كما قال تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فيحال بينهم وبين الفقه ومن ثم يحال بينهم وبين العمل الذي هو أس سعادة الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله فأخبر صلى الله عليه وسلم أن العلم الذي جاء به يحمله عدول أمته من كل خلف حتى لا يضيع ويذهب. وقال الصديق حسن خان وفيه بشارة لأهل الحديث بكونهم معدلين على لسان نبي الأمة ورسول الرحمة صلى الله عليه وسلم. وهذه خصيصتهم لا يشاركهم فيها أحد من العالمين. والناس الآخرون إنما عدلهم أبناء جنسهم. يعني اللي قالوا فلان فقيه فلان أصولي فلان كذا فلان كذا اللي شاهدوا بها من شهد مين؟ أبناء جنسهم. أما أهل الحديث فإنما شهد لهم بهذا الفضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما أول ناس الآخرون إنما عدلهم أبناء جنسهم وفيهم الصادقون وفيهم الكاذبون. وقال أيضا والحديث دليل واضح على تعديل أهل الحديث على لسان رسول الأمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة وشرافة لا يساويها شيء من الفضائل، ولكن هذا الفضل مشروط بالأوصاف المذكورة في الحديث، وهو بذل الجهد لتصفية سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما علق به من أحاديث موضوعة أو مجلوبة أو أفهام مغلوطة أو ادعاءات مكذوبة. وهذه الثلاثة وقعت في السنة، أن بعض الناس استسهل الأمر من البداية ووضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت بها سند، وهذه الأمة تتميز بهذا الفضل عن غيرها من الأمم. لو انك رجعت مثلا لكتاب زي التوراة او كتاب زي الانجيل تجد ايه؟ قال موسى كذا، قال عيسى كذا، اما كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه منقول اليه او منقول عنه بالسند الموصول اليه. ابنه الامام البخاري يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان الى ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا لا يوجد في اي ديانه من الديانات. وبالتالي فمن السهل جدا ان اي واحد يدخل اي كلام على اي نبي من الانبياء السابقين. اما هذه الامه لا، قيض الله عز وجل جهابذة يغربلون ما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم غربلة، فيصفون السنة مما علق بها من احاديث لم يتفوه بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اول جانب، تنقية السنة مما علق بها مما ليس منه. الجانب الثاني، بعض الناس ما وضعش احاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ايه؟ فسر الحديث كما يتفق مع هواه ومراده. ما فرقتش كتير، لان النهايه ايه؟ ان اللي وضع حديث اثبت حكما لا دليل عليه، واللي شرح الحديث او اول الحديث على غير وجهه اتى بحكم لا يثبت شرعا. فالنتيجه في النهايه ايه؟ اتباع في دين الله عز وجل. ولهذا قال ايه؟ ينفون عنه تحريف الغالين، اي تغيير المتجاوزين عنه. والتحريف تبديل الحق بالباطل، اما بتغيير في اللفظ او في المعنى. يعني تجد اهل الباطل زي ما قلنا ان عجزوا عن رد الحديث او عجزوا عن رد الدليل الشرعي يعملوا ايه؟ يلجؤون الى تاويله، او بمعنى اصح تحريفه عن موضعه الصحيح، اما بضبط اللفظ على غير الضبط الصحيح، او بايه؟ تفسيره على غير التفسير الصحيح. فمثلا تجد الذين حاولوا ان ينفوا عن الله عز وجل صفة الكلام، حرفوا قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، حرفوه على انه ايه؟ وكلم الله موسى، يبقى مين المتكلم؟ موسى. لكن الآية ايه؟ كلم الله موسى. طيب من فضل الله عز وجل انه لا يدع لمبتدع فرصة ليحدث في الدين ما ليس منهم. طب لو سلم لهم هذا التحريف اللي بيسموه تأويل، فماذا يصنعون في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعملوا فيها ايه؟ الاولانية مفتي من باب التقديم والتأخير، ويقول ده ايه؟ مفعول مقدم ودفاع مؤخر، وكلم الله موسى تمشي زي ايه؟ واذ ابتلى ابراهيم ربه. ممكن واحد يقرا تقول له ابتلى ابراهيم ربه، مصيبة يا حسن. لكن مسألة التقديم والتأخير موجودة في اللغة، فممكن يلعبوا على الوتر بس. فيقول لك وكلم الله موسى، يبقى المتكلم موسى وليس الله. لكن تأتي الآية الأخرى فتلزمهم أو تفرصهم، وجاء فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، خلاص كلمه ربه. هذا من ناحية التغيير في الايه؟ في اللفظ، او التغيير في المعنى. كما تجد مثلا من الشيعة الضلال اللي للأسف بعض الناس ما زال حريص على ان يقول ان هم طائفة او مذهب خامس من المذاهب الاسلامية المعتبرة، يقولوا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يقولوا بقرة هنا بمعنى عائشة، البقرة في الآية عائشة، لكرههم للصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم. ولما يقولوا مرجا، لما يسمعوا قول الله عز وجل مرجا البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يبقى البحرين مين؟ علي وفاطمة. والبرزخ اللي بينهم هو النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار ان هو ابو لي وابن عم ده، وهكذا. وللاسف مثل هذا يعني يروج على بعض الناس ويعتبرونه من التفسير اللي يقول عليه التفسير الباطني او ما شابه ذلك. فهذا كله يقف له بالمرصاد اهل السنة رحمه الله تعالى وجعلنا الله اياكم منهم. قوله وانتحال المفسدين، اي يدفعون كذب اهل الباطل، والانتحال ان يدعي الرجل شيئا لنفسه كذبا. وقد اجمع علماء السنة ان الطائفة المنصورة في الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هم علماء السنة واهل الحديث. وفي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم، فمن اخذ به اخذ بحظ وافر. وعن سليمان بن مهران الاعمش قال بينما ابن مسعود رضي الله تعالى عنه معه نفر من اصحابه اذ مر اعرابي فقال على ما اجتمع هؤلاء، يعني الناس جرت العادة ان هم يجتمعوا في صفوف العيش والدقيق وهنم جروا، فالعرب بيسأل الناس دول مجتمعين على ماذا؟ فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على ميراث النبي صلى الله عليه واله وسلم. تصور لو اننا حرصنا على سنة النبي صلى كما نحرص على ما يتركه آباؤنا من ميراث دنيوي مصيره إلى زوال عاجل أو آجل. يعني ممكن تكون خصومات بين الإخوة بعضهم البعض ومشاكل قد لا تنتهي، وربما تقسم عرى الأخوة الدينية والصلبية لمجرد اختلاف في ماذا؟ في شيء ولو قليل من الميراث. حرص غير عادي على ميراث الاب او القريب، وهو ميراث الى زواج. طيب وميراث النبي صلى الله عليه وسلم حظه من هذا الحرص ماذا؟ في حين انه ممكن الله عز وجل يكون غني من فضله، كل رجل مثلا الله عز وجل اعطاه مال بطريق وظيفة او عمل خارجي او الى اخره، منه وعنده مال يكفيه، ما يحتاجش لميراث ابيه ولا المال ابيه او قريبه. لكن هو ده شأن النفوس، ان هي في امور الدنيا تنافس فيها بكل همة وارادة. وانا ذكرت قبل كده حديث ايكم يحب ان يبدو الى بطحان او الى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير اسم ولا قطعة رحم. قلت لو ان واحد قال الكلام ده، ده فيه ناقة جيدة في المنصورة هتروح تسحبها وتجيبها في اي محد يكلمك، هيروح ماشي وهيترك كل شيء لكن لو اتقال له في درس في المسجد هتسمع فيه او هتحفظ فيه ايتين او ثلاثة بثلاث اربع نوق ايه يعني مهم طبعا في جنة عن هذه الايات ليه ربما يكون للسهد في هذا الخير او لضعف الصدق في هذا الفضل هو حاجة ما يعني ملهاش تطور غير كده واحد بتقال له الوقت ان انت لو رحت المسجد هتسحب ناقة وتروح ده مش ناقة ده افضل من ناقة لو اتقال الكلام ده بالله عليكم لاهل برج النور كلكم هتلاقوهم موجودين هنا ولا لا لو اتقال ان بيتوزع في مسجد التوحيد لكل واحد ازاز الزيت هتلاقي كل ده يجري على اسمها ازاز الزيت بخمسة ستة جنيه فكيف لو كانت ناقة من اعظم وافضل النور ومحدش معاه هو لو احنا تصورنا هنا الان ان ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم في درس علم ولو ان هذا الدرس واحد بيقرا فيه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط فكيف وهي تشرح وتستخرج الاحكام منها ويبين فضلها والكثير مما نجتهد فيه وعلى الله سيفيه تجد جهد غير عادي ممكن الواحد يقف بره المسجد نص ساعة او ساعة يتكلم مع صاحبه وتيجي تقول له نسمع الدرس بس معلش عشان مش فاضي وبص لك في الساعة فانت ما بصيتش في الساعة قبل كده اشتغل الوقت جاء من شغال بمجرد كده وتجد من الزهد ايضا ان اصبح العلم مربوط بالاشخاص بمعنى ان لو فلان النهارده اللي بيجي الدرس احنا رايحين نحكي لو غيره ما يلزمش ليه؟ هو غيره بيقول ايه؟ هو ده بينقل احاديث وايات قرآنية وهذا ينقل احاديث وايات قرآنية انت جاي عشان تسمع الاحاديث والايات القرآنية ولا الكلام الحلو اللي بيخرج من الشخص الفلاني لو انت معتبر الكلام بغض النظر عن المتكلم هتيجي على اثنان لكن لو المسألة مسألة ده الشيخ فلان والشيخ علان وده مشهور وده مغمور تبقى مصيبة يخشى ان يكون الاخلاص معدوما في مثل هذا انت لو حريص على العلم هتسمعه من كل انسان اما ان انت مصنفر نفسك ومركز جهدك على انك تحضر لفلان وما تحضرش لفلان طب ليه؟ الكلام ده يشفع لك حالة واحدة ان كل اللي بيتكلم هذا مبتدأ يبقى لا كرامة له ولا ينبغي ان يجلس له احد انما انت عارف ان هو على الجاب نفترض ان هو اقل علما من غير نفترض في العبرة دي كم العلم ولا بفضل العلم من ادراك يمكن حديث واحد تسمعه من هذا الشخص يكون يعني افضل لك وانفع لك من 100 حديث تسمعه من واحد اشهر منه ليه؟ لان سألت الصفة يا جماعة والاخلاص مسألة ليست في ايد ولا في ايدك انا ممكن اتكلم الان ويبقى كل كلامي منزوع منه ضرب في الاخلاص والصفة واكون اشهر من غيري مثلا ويكون غيري ما عندوش حاجة يتكئ عليه يعني ممكن واحد المشهور النهاردة يعتمد على ايه؟ يعتمد على شهرته ويدخله في نفسه شيء من العجز او الغرور وهو بيتكلم ممكن ولا لا؟ بس انا وردة جدا لكن المغمور ما عندوش حاجة يمشي عليه او ما عندوش اي شيء يتكئ عليه الا ايه؟ اخلاص وصدق مع ربنا سبحانه وهو ده اللي ينفع مش الشهر ولا المكان ولا الثقة في العلم اللي ينفع هو الصدق والاخلاص لان لو الكلمة خرجت صادقة هتوصل لو اخلص قائلها هتوصل انما هي المشكلة ان زي ما قلت الناس يتعلقون بالاشخاص اكثر من تعلقهم بايه بما يقوله الناس وده زي ما قلت يطعن في اخلاصه كما يطعن ايضا في تواضعه قبل كده ذكرنا تفسير الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى للتواضع قال يخضع للحق ويقبله ممن قاله ولو قاله قضي قبله منه ولو قاله اجهل الناس قبله منه. لكن النهارده زي ما قلنا تجد تفاوت غريب بين درس فلان ودرس علان. ليه يا اخي؟ ليكن حرصك الاول على فضل وثواب مجلس العلم بغض النظر عما يقال فيه ما دام ما يقال فيه مضبوطا بالشرع. لو ان واحد هيقع عدد زي ما قلت وهيقرأ عليك خمس ست احاديث ولكن ما يلحنش في قراءتهم بحيث يغير المعنى قول حلوة، ما تقولش انا بقرأ احسن منه. ولو انت بتقرأ احسن منه، بل ولو انت حافظ الاحاديث اللي هو بيقرأها من الكتاب، لان اللي يهمك ايه؟ فضل الجلسة. مش حجم ما تقصد به من علم. طيب ما هو وقت ضايع، لا مش ضايع. ده زي ما تقول ان هو ضايع ان انت ما استفدتش جديد، قول ان انت شجعت واحد على انه يستمر في هذا الطريق، وشجعت واحد اول ما يشوفك انت خارج من هنا وده خارج من هنا وده خارج من هنا وكل الناس خارجه هيقوم رجعوا كمان. ليه؟ لو كان خيرا لسبقونا اليه. واللي بيتكلم في المسجد ده لو كان بيقول كلام عدل كانوا دول سنين دول اكتر مني كانوا سبقوني الى ايه؟ الى هذا الكلام وجلسوا السنة. انما ده هو زي ما قلت لقاعد كل الناس عايزين مروحين. طب هو يدخل يعمل ايه؟ والمسألة ده للأسف انا بحثوا اليها كثيرا، ولكن الحال على ما هو عليه. وده مش كده بس، ده للأسف في اماكن كثيرة جدا تجد مثلا النهارده في اعلان عن درس الشيخ محمد حسان حفظه الله، والشيخ لا بأي سبب، وقام واحد ثاني يقعد في الدرس تجد كل الناس لمين ورائهم وخارجين مروحهم. ما انت جاي ايه اللي حملك على ان انت تروح ثاني؟ لو انت عارف ان ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم بتقسم، مش مهم مين اللي بيقسمه، المهم انك تاخد حظك منه ولا لا. هو ده بالظبط، مين اللي بيقسمه مالكش دعوه، المهم انه يكون بيقسمه ده راجل عادل مش هيظلم. ومعنى انه مش هيظلم يعني ايه؟ مش هيقصد احاديث ضعيفه ولا موضوعه ولا هيقصر حديث على هواه ولا هيخرج عن الجد. ده اللي مخطط. اذا علمت ذلك حتى وان لم تستفد حرفا فيكفيك هذا. وده من فقه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كان ممكن يقول اي حاجه، لكن هو رد المساله الى ايه؟ الى ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا. شوف عظيم الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ده عامل الحديث. إيه الفرق بين إن هو بيبلغك الحديث أو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول لك الحديث كما قلت قبل ذلك؟ إيه الفرق؟ إن الحديث وصل لك بواسطة وإنك سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم. هو الحديث. هو كده أو كده. صحيح أنوار النبوة والكلام ده أبواب أخرى. إنما هو الحديث هو الحديث والكلام هو الكلام. وعن الوليد بن مسلم قال: شيعنا الأوزاعي وقت انصرافنا من عنده. وكان طعن في السن رحمه الله تعالى. قال: فأبعد في تشييعنا حتى مشى معنا فرسخين أو ثلاثة. فقلنا له: أيها الشيخ، يصعب عليك المشي على كبر السن. قال: امشوا واسكتوا، لو علمت أن لله عز وجل طبقة أو قوما يباهي الله بهم أو أفضل منكم لمشيت معهم وشيعتهم، ولكنكم أفضل الناس. وقال الخليل بن أحمد: إن لم يكن أهل القرآن والحديث أولياء الله عز وجل فليس لله عز وجل في الأرض ولي. إذا لم يكن أهل القرآن وأهل الحديث أولياء الله عز وجل، النهارده أولياء الله حصروا في طائفة معينة. وهذه الكرامة كان السلف يحملونها على نقلة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال البخاري رحمه الله: كنا ثلاثة أو أربعة على باب علي بن عبد الله المديني، فقال: إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق اني لارجو ان تاويل هذا الحديث انتم الثلاثه والاربعه.